الحمد لله. من الأمراض القلبية التي يعاني منها بعض الناس إساءة الظن بالآخرين. قد يكون إساءة الظن دافعه الحسد، قد يكون دافعه الانتقام أو أسباب أخرى. يسيء الظن في كل قول، ويسيء الظن في كل عمل، يسيء الظن بالصالحين، يسيء الظن بولاة الأمر، ديدنه إساءة الظن، وهو مع ما يحمل من الآثام هو كذلك يعرض نفسه للقلق النفسي وللتفكير السلبي ولغير ذلك. الله جل وعلا نهانا عن إساءة الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، بعض الظن ليس بإثم إذا كان مبنيا على علم وقرائن، وإنما الكلام هنا عن إساءة الظن بغير علم ولا قرينة ولا برهان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك قال بعض أهل العلم: أكثر الكذب منشأه عن إساءة الظن. إذا أساء الظن الإنسان بأخيه فإنه يكذب عليه ويفتري عليه أو يبالغ في بعض الأمور. لذلك ما الواجب علينا حتى ندفع إساءة الظن عن أنفسنا ولا نتخلق بهذا الخلق السيء؟ أولا أن نعظم أمر الله جل وعلا في أنفسنا الذي نهانا عن ذلك، وأن نعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا الذي أيضا نهانا عن ذلك. ثانيا أن الإنسان يتشاغل بنفسه. إذا تشاغل الإنسان بنفسه، بعباداته، بصلاح أمره، تشاغل عن الآخرين ونظر في حاله وفي تقصيره وفي أمر عبادته وفيما يجب عليه. أيضا من الأمور أن يكون الإنسان حليما: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تلجأ إلى سوء الظن مباشرة، لا تسارع في حمل الكلام على غير محمله. كذلك من الأمور المهمة أن تلتمس لأخيك عذرا. كان بعض السلف يقول: التمس له 70 عذرا، فإن لم تجد فلعل له عذر أنت لا تعلمه. صلى الله جل وعلا أن يقينا وإياكم مساوئ الأخلاق والأعمال.